السؤال رقم 7. سوف يمكنني السير بسرعة: ألف 50 كيلومتر في الساعة، ب 60 كيلومتر في الساعة، جيم 70 كيلومتر في الساعة. أعيد: سوف يمكنني السير بسرعة: ألف 50 كيلومتر في الساعة، ب 60 كيلومتر في الساعة، جيم 70 كيلومتر في الساعة.